الوجه الرابع ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين من أن المراد بالنفي في قوله وما ربك بظلام للعبيد نفي نسبة الظلم إليه، لأن صيغة فعال تستعمل مرادا بها النسبة فتولي عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة بقوله ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل، ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. ومعنى البيت المنشور أن الصيغة الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل فغالب وفعال غماد وفعل كفرح كل منها قد تستعمل مرادا به النسبة فيستغنى بها عن ياء النسب. مثاله في فاعل قول خطيئة في هديه الزبرقان ابن بدر التميمي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. فالمراد بقوله الطاعم الكافي كالنسبة، المقصود أنك أنت الطاعم الكافي يعني أنك هو طعام وتسوى، وهو طعام وتسوى. وقول الآخر وهو متواهد في بغيه وغررتني وزعمت أنك لابد في الصيف تامر، وغررتني وزعمت أنك لابد في الصيف تامر يعني إيه لابد؟ ذي لبن فاعل، ذي لبن تامر ذو تمر. فإذا فيه فاعل وفعال وفعل استعملت استغنى بها عن ياء النسبة. ومن ذلك أيضا قول نابغة الهديان سهيل لهم يا أميمة ناصب وليل أقى فيه بطيء الكواكب. فقوله ناصب أي ذو نصر ذو نصر. ومثاله في فعال قول امرئ الخيط وليس بذي عنف فاطعمني به وليس بذي سيف وليس بلداني بلداني يعني وليس بذي نبل. ويدل عليه قوله قبلها وليس بذي رمح وليس بذي سيف. لذلك قال الأسموني بعد الاستشهاد بالبيت المنشور قال المصنف يعني ابن مالك وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني معناه الاختصار وما ربك بذي ظلم. هذا اختصار الكلام الكثير يعني لما جمعت معنا الفوائد الثانيه ونص الكلام في الوجه الثالث ان كلمه ظلام تستعمل احيانا بدل ايه ذي ظلم وما ربك بذي ظلم، ف يعني يفهم منها نفي الظلم من اصله ايضا. ومع جاهل ابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين. ومثاله في فعل قول الرازي وهو من شواهد في بغيه لست بليلي ولكني لهب لا أجلد الليل ولكن أبتكر. لست بليلي ولكني لهب لا أجلد الليل ولكن لا أجلد الليل ولكن أبتكر. فقوله ولكني لهب واضح جدا أن هي بدل إيه ليلي، لست بليلي ولكني يعني ما يقول ولكني نهاري قال ولكني نهر. فاستعمل احنا الصيغه الثلاثه فاعل وفعال وفعل لايه الاضافه الى النسبه ولكني نهر يعني ولكني نهاري. ولذلك قال ابن مالك في الخلاصه ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياء فقبل، اغنى عن ياء الايه النسب. فما هنا نسب بليلين ولكني نهر لا أجلد الليل ولكن أكتف. ثم يقول تبارك وتعالى إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. الوجه الثالث من نعيد الكلام فيه الوجه الثالث يقول المسوغ لصيغه المبالغه ان عذابه تعالى بالغ من العظم والشده، ان عذاب الله تعالى شديد شديد جدا وعظيم جدا لدرجه انه لولا ان هؤلاء الناس كفار مستحقين لهذا النوع من العذاب

عز وجل. وأنت على كل شيء شهيد، وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء. وقال أيضا في تفسير قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، قال والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به وعلى غير ذلك من الأشياء كلها. وقال الزجاجي الله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا لها، أي عالما بها وبحقائقها، فإن المشاهدة لها لأنها لا تخفى عليه خافيا. وقال الخطابي هو الذي لا يغيب عنه شيء، يقال شاهد وشهيد فعالم وعليم، أي كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعجب عنه شيء. وقد قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر منكم الشهر فليصمه. ما عرفت هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم مفهوم به؟ في حد عنده رأي ثاني؟ ليه؟ ليه أجزر السلام؟ الإجابة صحيحة أحسن سيكون غير فمن شهد منكم الشهر فليصم. من قال مفهوم به ربما نظر من شهد يعني الرؤية، يعني من شهد منكم الشهر يرى الرؤية، لا ليس هذا المقصود. والمقصود هنا فمن شهد منكم الشهر يعني ايه؟ من حضر منكم الشهر، حضره يعني فالشهر غرف زمان، فمن شهد منكم يعني كان حاضرا مقيما خلال الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا اي من حضر منكم الشهر فليصمه. فيكون الشهيد المعنى العليم كقوله شهد الله انه لا اله الا هو، قيل معناه علم الله. وقال ابو العباس احمد بن يحيى معناه بين الله انه لا اله الا هو. وهو ايضا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر، على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه. وفي المقصد الشهيد يرجع معناه الى العليم مع خصوص اراقه، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن والشهادة عما ظهر وهو الذي يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف العلم الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. قال ابن كثير الشهيد شهيد على افعالهم، حفيظ لاقوالهم، عليم بسرائرهم وما تتم ضمائرهم. وقال السعدي الشهيد اي المطلع على جميع الاشياء، سمع جميع الاصوات خفيها وجليها، وابصر جميع الموجودات دقيقها وجليها صغيرها وكبيرها، واحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. أما عن آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف، فأولا إن الله عز شأنه هو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء وإن دق وإن طرف، فهو سبحانه شهيد عن العباد وأفعالهم، ليس بغائب عنهم كما قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين قال الأصبهاري فينبغي كل عامل أراد عملا صغر العمل أو كبر أن يقف وقفة عند دخوله فيه، فيعلم أن الله شهيد عليه فيحاسب نفسه، فإن كان دخوله فيه لله مضى فيه، وإلا رد نفسه عن الدخول فيه وتركه. قال الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو يقضي بين عباده بعلمه وسمعه وبصره الذي لم يفارقه في الدنيا طرفة عين، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى الشهود لأنه على كل شيء شهيد، كما جاء في جواب المسيح عليه السلام لربه يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى وقال عن لسان عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به

الذي يدخل في سبيل الله. قيل لأن الملائكة ملائكة الرحمن يحضرون ويرفعون روحه إلى المنازل القدس فيكون شهيدا بمعنى إيه؟ شهيد صعيد بمعنى مفعول يعني مشهود. فالشهيد يعني الملائكة يحضرون ذلك. وقيل سمي شهيدا مبالغة من الشاهد ومعناه أنه شاهد لطف الله ورحمته وما أعد له من الدرجات. شهيد لأنه شاهد وعاين ما أعد الله له من الدرجات يعني بعد انتقاله إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل الشهيد هو الحي لأن كل من كان حيا كان شاهدا ومشاهدا للأحوال. والشهيد حي بعد أن صار مقتولا كما قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقيل شهيد لأنه شهد الوقعة في المعركة. وقيل سمي شهيدا لأنه من جملة من سيشهد يوم القيامة على الأمم الخالية لتكونوا شهداء على الناس. وسمى الله تعالى الإنسان عموما بالشهيد من جهة أنه يشهد على نفسه فيعلم منها ما لا يعلمه غيره في قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد. لشهيد يعني يعلم ذلك جيدا من نفسه ويعلم منها ما لا يعلمه غيره. هذه بعض الفوائد فيما يتعلق بمعنى اسم الله تبارك وتعالى الشهيد. انتهينا في تفسير سورة فصلت إلى قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة أي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أو المعنى أن الساعة إذا سئل عنها فإن الناس يردون العلم إلى الله بقولهم الله عالم بها. هذا معنى إليه رد علم الساعة. إن إليه رد علم الساعة يعني لا يعلمها إلا الله كما قال تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال أيضا فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فقال أيضا إن الله عنده علم الساعة وهذه من مفاتيح الغيب. فقوله إليه رد علم الساعة أي لا يعلمها إلا هو أو يرد علم الساعة يعني أن الناس إذا سئلوا عن الساعة يقولون الله أعلم الله عالم بها. وما تخرج من ثمرات من أكمامها أي من أوعيتها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي مقرونا بعلمه. فالله سبحانه وتعالى يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحياله من الابتلاج النقص والتمام والذكورة والأنوثة والحزن والفتح وغير ذلك. كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وقال أيضا ويعلم ما في الأرحام. وقال هو أعلم بكم إذ أنشأتم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. هذا كله يطرح قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي. ويوم يناديهم أين شركائي طبعا ليس المعنى أين شركائي على الحقيقة ليس شركائي المثل الحقيقة الله واحد لا شريك له لكن أين شركائي في زعمكم أين الذين أشركتموهم معي في العبادة أين شركائي. قالوا آذناك ما منا من شهيد. آذناك يعني أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقر بها الآن يعني اعلم منا يا ربنا أننا الآن نقر ونشهد أننا يعني لا يوجد واحد منا الآن يقر أو يدعي أنهم شركاء لك. قالوا آذناك ما منا من شهيد ما منا من يشهد لهم بالشركة وليس فينا من يقر الآن لأنهم شركاء لك كما كنا نفعل في الدنيا يعني آمنوا ووحدوا لكن في دار الجزاء فلا ينفعهم هذا الإقرار وهذا التوحيد. لماذا؟ لأن العبرة أن يكون ذلك في دار الابتلاء ودار الاختبار وهي الدنيا أما أن يقروا بالتوحيد بعد ما عاين العذاب فهذا ما لا يقبل منه ولا ينفعهم. فهم يناديهم أين شركائي أي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي؟ قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقر بها الآن. إذا شهيد سعيد من الشهادة ونفس الشهادة فيما يكن عن التبرؤ منهم إلا أنهم يقولون نحن أنت برأنا منهم كنا نعبدهم في الدنيا ونشركهم مع الله سبحانه وتعالى أما الآن فنحن نتبرأ منهم. هذا معنى ما منا من شهيد أي هم ينكرون عبادتنا يكذبون يقولون لا لما كنا إيه كما قال عنهم في سورة الأنعام والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ينكرون الإشراك الذي ترقحوا به في الدنيا هم يعرفون أنهم يكذبون لكن يقولون فما ينفعنا فيحلفون على هذا وهذا الوجه الثاني في التفسير أذناك ما منا من شهيد لا نحن ما نعرفهم نحن ما عبدناهم ولا أشركناهم مع فاتين كذبا كقوله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين وظن عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط وظن عنهم ما كانوا يدعون من قبل ما معنى يدعون يعبدون كل مرارا هاتان الكلمتان تعتقدان تحل احدهما محل الاخرى الدعاء والعباده وشرحنا ذلك مرارا وظن عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من الاوثان من قبل فلم تنفعهم ولم تدفع عنهم شيئا وظنوا ما لهم من محيط ما معنى وظنوا أيقنوا وظنوا ما لهم من محيط أي أيقنوا يومئذ ما لهم من ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله تبارك وتعالى. قال العلامة السيوطي في تفسير قوله تعالى وظنوا ما لهم من محيط قال الظن هنا بمعنى اليقين لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب وشاهدوا الحقائق علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من محيط أي ليس لهم مفر ولا ملجأ. فالظاهر أن المحيط مصدر ميلي من حاط يحيط بمعنى حاد وعدل وهرب. يقول وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم هو التحقيق إن شاء الله تعالى. لأن يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق ويحصل للكفار العلم بها لا يغنيهم في ذلك شيء كما قال تعالى عنهم إنه يقولون يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا هذا أسلوب تعجب أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى ولن ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وقال تبارك وتعالى أيضا في سورة الجن بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم. نحن الآن العلامة السيوطي أورد الآيات التي تدل على أن الكفار يكونون على يقين من هذه الحقائق يوم القيامة يكون على يقين تمام لأن القيامة حق لأنهم عينوه وأن الرسل حق وأن الكتاب حق وأن الله سبحانه وتعالى حق وهكذا يقرون ويوقنون. لكن كل هذا يقين لا ينفع في الآخرة لأنها ليست دار ابتلاء هي دار جزاء وظهور لنتائج فقط. ثم ذكر العلامة الشافعي رحمه الله تعالى جملة من الآيات تدل على هذا المعنى. من هذه الآيات آية تتوقف عنها قليلا عندها قليلا وهي قوله تعالى في سورة النمل كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة هنا وصف لعلمهم في الآخرة لأنه علم كامل ادارك هنا بمعنى تكامل علمهم في الآخرة. فذلك هذه الآية مناسبة للآيات التي ذكرناها آنفا والتي تدل على أنهم يكون عندهم علم ويقين. وأن كلمة ظنوا هنا وظنوا ما لهم من محيط يعني أيقنوا وعلموا وتأكدوا. نعم.

قراءة. الدارك فيها اثنتا قراءة، اثنتان منها فقط سبعيتان، سبعيتان يعني قراءة من قراءة السبعة. فقد قرأ عامة السبعة غير ابن كثير وابي عمرو بل الدارك، بل الدارك علمهم في الآثرة. أيوة. وأصله تدارك أي تفاعل. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بل أدرك علمهم في الآثرة، بل أدرك بسكون اللام من بل وهمزة، همزة خطا مفتوحة، بل بل أدرك أفعل. والمعنى على قراءة الجمهور بل الدارك أي تدارك أي كامل تكامل، كما قال تعالى حتى إذا داركوا فيها جميعا. وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو بل أدرك علمهم، يعني معروف أدرك أي بلغ ولحق، كما يقال أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإضراب في قوله تعالى بل الدارك علمهم في الأثرة، بل هم في شكل منها، بل هم منها عمود، إضراب انتقالي انتقالي. والظاهر أن من في قوله تعالى بل هم منها عمون، إن هنا بمعنى عن، بل هم منها عمون يعني بل هم عنها عمون. وعمون جمع عمل، وهي الوصف من عمي يعمى فهو أعمى وعمل. ومنه قوله تعالى إنهم كانوا قوما عمين. وقال زهير في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عميم، ولكنني عن علم ما في غد عميم. هذا هو علي الشهد. نعود لتفسير قوله تعالى وظنوا ما لهم من محيط. يقول السنقطي رحمه الله معلوم أن الظن يطلق في لغة العرب التي نزل بها القرآن على معنيين، أحدهما الشك كقوله فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال عز وجل عن الكفار إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أما الإطلاق الثاني فهو إطلاق الظن مرادا به العلم واليقين كهذه الآية وظنوا ما لهم من محيط، أي قلوا أي أنهم ليس لهم يوم القيامة محيط، لا مقر ولا مهرب لهم من عذاب ربهم. ومنه بهذا المعنى قوله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موافعوها، ظنوا يعني أيقنوا أنهم موافعوها وعلمين. وقال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذين يوقنون. وقال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني أيقنت. ونظير ذلك من كلام العرب قول جريج بن السنة فقلت لهم ظنوا بألفي لبلد سرتهم في الفارسي المطربي، ظنوا أي حلو يعني إيه بهؤلاء الفرسان. وقول عمير بن طارق لأن تكثروا قولي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني اليقين. ثم قال تبارك وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل من مسألته ربه بالخير، لا يمل أبدا من أن يكثر دعاء ربه عز وجل وسؤاله الخير كالمال وصحة الجسم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر أي الضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته فيؤوس القنوط، أي من روح الله ورحمته ومن أن يكشف ما نزل به. قال الزمخشري بولغ فيه من طريقين، يعني بولغ في هذا الوصف ويؤوس القنوط من طريقين، من طريق بناء فعول ومن طريق التكرير، فيؤوس القنوط. والقنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، هي يئوس وقنوط متقاربان في المعنى. وإن كانت القنوط هي عبارة عن اليأس في داخله لكن يظهر عليه في خارج أثر هذا